ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى يوم النحر، أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الأيام يوم النحر الأكبر. وأيضا بمناسبة هذه الأيام الفاضلة التي نحياها والتي نعيشها، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأعمال، أفضل الأيام، وأن الأعمال فيها تضاعف أجورها ما لا تضاعف في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أيام العمل فيهن خير وأفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام الفاضلة ينبغي على كل مسلم حريص على الخير أن يستغلها في الطاعات، في جميع أبواب الخير، في جميع أبواب البر، في الصدقات، في النفقات، في التطوع من صلاة ومن صيام ومن غير ذلك من أبواب الخير. وأبواب الخير بحمد الله كثيرة، من ذكر الله سبحانه وتعالى لا غير ذلك. وهنا يعني ذكر الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام. وهذا محمول عند أهل العلم على أنها أخبرت عما رأت، وأنه لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذه الأيام، بل هي تخبر عما رأت وتنكر ما لم ترى. وهذا قد حدث لها كما في حديث بوله صلى الله عليه وسلم قائمة. فروى البخاري في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة، وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فلا تصدقوه. فهذه يقول في أهل العلم في هذه وفي أمثالها أن المثبت مقدم على النافي، وأن من علم حجة على من لم يعلم. فهي أخبرت بما رأت، وهي نفت ما لم ترى. والصيام من أعمال البر الذي يعني اتفقت الأمة على جوازه في سائر الأيام، فكيف في هذه الأيام التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بفضلها. وجميع شراح الصحيح مسلم يذكرون هذا، كما ذكر القرطبي رحمه الله في المفهم أن هذا يعني قول عائشة رضي الله عنها ليس على ظاهره، وأن الصيام وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فإنه كان منشغلا بما هو أولى منه. ونحن لا نقول بأن الصيام واجب على الناس أو أنه هو العمل الوحيد الذي يعني ينبغي للمسلم أن يتطوع به، ولكن كل إنسان ينظر من نفسه الطاعة والقربة التي يعني يستطيعها والتي تسهل عليه. فرب إنسان يجد الراحة والاطمئنان في عبادة من العبادات دون غيرها. فمن الناس من فتح له في الصيام، ومنهم من فتح له في الصلاة، ومنهم من فتح له في النفقات إلى غير ذلك. فيختار المسلم من أعمال البر ما يشاء. ثم هذه العشر أيضا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع الذي يريد أن يضحي أو من كان له ذبح أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. وهذا عام في جميع الشعور، عام في جميع الشعور، شعر الرأس وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ويعني قطع قص الأظفار. وبعض العلماء زاد أمرا آخر وهو قلع الضرس والاختتان وغير ذلك. فالإنسان يعني قيل في الحكمة من ذلك أن الإنسان يبقى يعني كاملا كامل الأجزاء حتى يعتق، حتى يعتق من النار، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده في هذه الأيام الفاضلة فيعتقه من النار. وقيل تشبها بالمحرم، وهذا قول يعني ضعيف ضعفه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي قلائده يعني إلى الحرم، ثم لا يحرم عليه شيء مما كان أباحه الله له سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ماشي الحكمة من هذا أو التشبه بالمحرم، لأن المحرم لا يجوز له وطء النساء، ولا يجوز له التطيب، ولا يجوز له تغطية رأسه إلى غير ذلك من الأمور. والذي يكون في الأمصار من غير الحاج فيجوز له كل ذلك، وإنما يمنع فقط من قص شعوره ومن أخذ أظفاره. وإذا يعني احتاط فلم يخلع ضرسه إلا إذا اضطر إلى ذلك فليفعل. فهذه سنة مهجورة، يعني كثير من الناس لا يعلمها، أحببت التنبيه عليها. ويبقى كذلك حتى يضحي، يبقى كذلك حتى يضحي. وهذا الأمر الراجح فيه أنه عام بالنسبة للمضحي ولآل بيتهم كلهم. يعني مسألة فيها خلاف من العلماء، من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم بمن أراد أن يضحي، يعني المنفق الذي يشتري الأضحية، ومنهم من عمم ذلك، وهذا هو الصواب وهو الراجح، لأن أهل البيت فإنهم يضحى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وعن آل بيته، فهم داخلون في الخطاب، فأيضا يمسكون عن شعورهم وعن أظفارهم. ثم تتوج هذه الأيام بالصيام يوم عرفة. ويوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله أن يكفر الله يعني من ذنوبه بصيام هذا اليوم المبارك، يعني ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة. ثم أنبه هنا بأن الصيام يعني يستحب في يوم عرفة، يعني في يوم وقوف الحجاج، في يوم وقوف الحجاج. يعني نحن نعرفوا أن هناك اختلاف بين الأقطار، كاين اللي كيصوم في هذا الوقت وكاين اللي باقي معطل وكاين اللي مؤخر، فهذه المسائل معروفة عند الناس. فالصيام الذي يحصل به الأجر هو الذي يوافق يعني الصيام الذي يوافق يوم عرفة الذي هو وقوف الحجاج بعرفة. هذا هو اليوم الذي يصام والذي يرجى فيه هذا الفضل الكبير. أما الناس اللي يقول لك هذه عرفة صغيرة وهذه عرفة الكبيرة، هذه ما كاينش أصلا في المسألة. إذن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن يجعل حكما وأن يجعل يعني عبادات تترادف فيما بينها. فكما أنه يعني الصيام رمضان يعقبه العيد، فكذلك أعمال الحج تعقبها يعني الأضحية تعقب الأضحية. يعني هذا عيدان أبدل الله سبحانه وتعالى المسلمين يعني من أعياد الجاهلية، من أعياد الجاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يحتفلون بأعياد الجاهلية، فقال يعني كان عندهم أيام كي يلعبوا فيها وكيفرحوا بها، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا هما عيد الإسلام. وهناك عيد الجمعة، يعني ثبت أنه عيد، وثبت أيضا أن عرفة عيد، كما قال عمر رضي الله عنه لما سأله ذلك الحبر من أحبار اليهود عن تلك الآية، فقال إنها أنزلت في يوم عيد وهو عيد عرفة. والعيد يعني يقال لأنه من العود، وأنه يتكرر ويأتي بالسرور ويأتي بالفرح، وقيل لاجتماع الناس فيه، قيل لاجتماع الناس. والمهم عندنا أن نذكر أحكام الأضحية وما ينبغي على المسلم الذي يريد أن يحصل الثواب الكثير ويحصل الأجر الوفير أن يعمله يعني بالنسبة لأضحيته من حيث اختيارها ومن حيث يعني آداب الذبح والآداب التي تتعلق بهذه الأمور. فنبدأ بحمد الله بقول الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى رزقنا بهيمة الأنعام وأراد منا أن نذكر اسم الله عليها ونشكره في هذه الأيام، وأخبر بأن كل الأمم لهم منسك خلاف المناسك التي خصت بها الأمم الأخرى، وهذه الأمة خصت بهذا المنسك وهو الذبح وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل الأعمال التي تعمل في يوم النحر وهو إراقة دماء الهدي. ثم هذه الأضحية مأخوذة يعني كما يقال أنها مأخوذة من الوقت التي تذبح فيه وهو الأضحى، يعني وقت الضحى، وقت الضحى تذبح فيه هذه الذبيحة، فاشتقت منه هذه التسمية وتجمع على أضاحي بتشديد الياء وعلى أضحى، ويقال أضحية ويقال إضحية ويقال أضحاه، يعني غير ذلك مما ذكره أهل اللغة. المهم أن العلماء اختلفوا في حكم هذه الأضحية، اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أم أنها سنة مؤكدة، هل هي واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، ذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا هو الذي يترجح لمن نظر في الأدلة ونظر في الآثار التي وردت عن السلف. يعني هم يستدلون، يعني الموجبون يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وقال الحافظ ابن حجر يعني اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه وقفه، يعني رجح أنه موقوف، وكذلك فعل المنذري وكذلك فعل الطحاوي وغيرهما. يعني هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ثم هو ليس صريحا في الإجابة، ثم هو ليس صريحا في إجابة الأضحية، يعني هذا اللفظ هذا وحده لا يحتمل الوجوب. ثم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار: أعد مكانها أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أنهى صلاة العيد وخطبة العيد يعني وجد أناسا قد سبقوه وذبحوا، فقال له أبو بردة بن نيار: إن لي شاة يعني جذعة، عنده واحد المعزة يعني ولكن جذع، والجذع لا يجوز في المعز، إنما يجزئ الثني، إنما يجزئ الثني، فقال: أعد مكانها أخرى. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني خصك تعاود تذبح أخرى، فدل ذلك على وجوبها، إن النوافل قالوا بأن راه ما كتطلبش إعادتها، وهذا ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بإعادة النوافل وهذا لا شيء فيه. يعني بحال شي واحد مثلا لم يأتي بالشروط التي يريدها الله سبحانه وتعالى في نافلة من النوافل، واحد الإنسان مثلا صام الاثنين أو صام الخميس وضيع شيئا من شروط الصيام، فأنت تقول له صم مكانه يوما آخر، ليس على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الحتم، وإنما على سبيل تحصيل ذلك الثواب وذلك الفضل. ثم الأسنان التي تطلب في الأضحية والعيوب التي تجتنب في الأضحية، هذا أيضا لا يدل على وجوبها، وإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتقرب إليه في هذا اليوم بقربى، هذه هي صفاتها وهذه هي أحكامها، هذا لا يدل على الوجوب. ثم أقوى يعني شيء يستدل به القائلون بأنها سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور، كما قلت مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صح عنهما في سنن البيهقي ويعني مصنف عبد الرزاق وفي المحلى لابن حزم أنهما كانا لا يضحيان، قال: خشية أن يقتدى بهما الناس، خشية أن يقتدى بهما الناس، أن يقتدي بهما الناس. يعني أبو بكر وعمر يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونا يضحيان، يعني كيخافوا لا يقتدوا بهم الناس ويظنوا أنها فرض، وكذلك أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه كان لا يضحي، وكان يقول: إني لا أضحي وإني لموسر، وإني لموسر، يعني عنده النش ومع ذلك لا يضحي، قال: خشية أن يعتقد جيراني أنها حتم علي، خشية أن يعتقد جيراني أنها حتم عليه، وهذا من فقه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومعلمهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدع الشيء خشية أن يعتقد الناس وجوبه أو خشية أن يفترض على أمته. وأيضا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يبعث عكرمة مولاه إلى السوق فيأتي له بلحم في يوم عيد، يقول لي سير شري لي شي الحماس في هذا العيد، واللي سول يقول لي هذه أضحية ابن عباس، هذه أضحية ابن عباس باش ما يضموش الصحابة وغيرهم من أهل البدو بأن هذه المسألة راه فرض لازم على الناس. ثم ابن عمر رضي الله عنه علق البخاري في صحيحه عنه أنها سنة ومعروف، أنها سنة ومعروف، ووصله كما يقول الحافظ في الفتح ووصله حماد بن زيد بسند جيد. هذا بالنسبة لحكمها، إذن هي سنة مؤكدة ولا ينبغي لمن وجد ساعة أن يتركها، لأن فاش كنقول السنة مؤكدة هي ماشي الإنسان يتهاون فيها ويتركها، ولكن اللي عنده ساعة يقضي الغرض، ولكن ما يعتقدش بأنها وجبة ولا أن الناس مثلا اللي تركها راه آثيم ولا كذا، وإنما هذه مرغب فيها، والإنسان يعني يحاول أن يستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. ثم نأتي إلى الأصناف التي تكون منها الأضحية، الأصناف التي تكون منها الأضحية. أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر، يعني هذه هي بهيمة الأنعام، هذه هي بهيمة الأنعام، الضأن اللي هو الخرفان والنعاج يعني والمعز والجديان والإبل يعني سواء الناقة سواء الجمال يعني سواء في ذلك الذكر والأنثى والسماء يعني جميع الأجناس، جميع الأجناس في الأصناف الثمانية اللي ذكر الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج، يعني الضأن اللي هو الخرفان والمعز والبقر، يعني البقر فيه الطور وفيه البقرة، والإبل أيضا فيه الجمل وفيه النقة، هذا هو الأصناف التي تذبح منها. ومنهم من قال يعني كيروي واحد الحديث يعني ضعيف على بلال رضي الله عنه أنه ضحى بيدك، يعني ضحى بشي في الرج وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ديكم ضحى بيدك، فهذا لا يصح، فيصح عن بلال رضي الله عنه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منهم من أجازها بالظباء يعني في هذوك الغزال وكذا وكذا، ولكن الصحيح هو ما قاله الجمهور وهو أنها من هذه الأمور أربعة، يعني الغنم والمعز والبقر والجمال. ثم أفضل هذه الأنواع، أفضل هذه الأنواع هي الكبش، يعني وقع خلاف بين أهل العلم في أفضل هذه الأنواع، أشنا هي أفضل هذه الأمور هذه المذكورة، فأفضلها هو الكبش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختاره لنفسه في أغلب أحواله، يعني في أغلب أحواله، وهذا الذي يفيده اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرأين موجوئين، فأحاديث عدة عن عائشة وعن أنس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الكبش، كان يختار الكبش، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن أفضل الضحايا الكبش، ثم تليها البقر، ثم الإبل، ثم الإبل. وخالف في ذلك الشافعي وغيره وهم يعني الأكثر، فقالوا الأفضل الإبل، فقالوا الأفضل الإبل وتليها البقر وتليها الغنم، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله يقول بأن الخرفان هما الأولين ثم البقر ثم الإبل، الجمل يعني في المرتبة الثالثة، والشافعي ومن وافقه يقولون بأن الأفضل هو البدن. فهؤلاء نظروا إلى عظمة يعني الهيئة، نظروا إلى أن البدن يعني أغلى من الكبش ومن بقر، يعني دابا الجمل راه يوصل حتى المليون، الإنسان الذي يذبحه بوحده، فهذا يقولون بأنه أفضل، ويذهبون ويستدلون على ذلك بحديث الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاتا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث يستدل به الشافعي على هذا الترتيب، وهو أن الأفضل هو الأضحية. ومن العلماء من فرق بين الهدي الذي هو في النسك يعني في الحج وبين الأضحية، فجعل أفضل الهدي هو الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحيانه كان يهدي الإبل وكان يشعرها وكان يقلدها وكان يبعث بها إلى البيت العتيق، أما الأضحى فإن غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم كان يذبح الكباش، كان يذبح الكباش، وصح عنه يعني أنه ضحى بالبقر، صح عنه أنه ضحى بالبقر عنه وعن نسائه صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن أفضل الأضحية هو الكبش. ومما ينبغي أن يراعى في هذه الذبيحة أن تكون سمينة، أن تكون سمينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذبح السمينة، كان يضحي بكبشين سمينين كما جاء في بعض الروايات، كبشين سمينين. واستثمان الأضاحي وانتخابها واختيارها وتحري الأفضل منها هذه سنة مسنونة، هذه سنة مسنونة. وبعض العلماء يحتج بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويعني رحمه الله، وهذه من شعائر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والبدن جعلناها لكم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن إذا كانت البدن من شعائر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر، أي يجعلها عظيمة، يعني يهدي، لأن هذه قربة، هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يختار الإنسان يعني أعظم الهيئات، أعظم الهيئات في هذه الأضحية، لأنه يقربها إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا يبخل، فإن الذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالإنسان يعني ينبغي له أن ينفق من المال لكي يضحي بأثمن ما يجد. أن يكون الكبش أملح، هذه من الصفات أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين، كان يضحي بكبشين أملحين. وما معنى الأملح؟ هو الكبش اللي زين في الصورة دياله، زين في الصورة دياله. وعائشة رضي الله عنها تصف الكبش الذي كان يذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينظر في سواد، ويطأ في سواد، ويبرك في سواد، وفي بعض الروايات ويأكل في سواد، بعض الروايات يأكل في سواد، يعني كيقول العلماء بأنه عنده يعني هو بيض، وكيكون يعني حول عينيه كحلة، وفي يديه كحلية، وفي البطن دياله حين كيبرك يعني السواد، وأيضا في فمه بعض السواد، وهذا من أجمل ما يكون في الكبش، هذا من أجمل ما يكون. نحن اللي كنعرفه كيقول السردي، يقول السردي هذا يعني أحسن ما يكون، يعني كيكون هو بيض وفي هذا السواد القليل في وجهه وفي قوائمه وفي بطنه، فيكون مليح. أيضا أن يكون أقرن، أن يكون أقرن، يعني يكون عنده القرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. هذا يعني أدب الآن، هذه الصفات المستحبة، هذه الصفات المستحبة، ماشي واجب هذه الصفات تتحقق، ولكن هي مستحبة، لأنها يعني الصفة التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة ديال الكباش اللي كان كيختار النبي صلى الله عليه وسلم ويتقصد اختيارها. الإنسان يعني يختار اللي بغى يختاره وعطاه الله سبحانه وتعالى يعني منش، وبغى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يختار شي وحده قرناء تكون عنده. وقضية الأجم راه جائز بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على أن الأجم يعني هذاك الفرطاس اللي ما عندوش القرون هذا راه جائز بإجماع العلماء، يجوز التضحية به، وإنما وقع الخلاف في مكسور القرن كما سيأتي إن شاء الله. أيضا أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكباش ولم يضحي بالنعاج، لم يضحي بالنعاج، فهذا اختيار، الإنسان يختار الكبش ولا يختار الأنثى، أنثى الغنم، إلا إذا تعسر، إذا تعسر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي به، ولأن لحمه أطيب، ولأن لحمه أطيب من لحم الشاة الأنثى. ثم المسألة المهمة جدا، وهو سن الذبيحة، وسن الذبيحة، وهي التي وقع فيها الخلاف الطويل العريض بين أهل العلم وأهل اللغة. مهم خصنا نعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في تحديد السن، النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش السن، ما قالش مولات عام ولا مولات عامين ولا مولات شهور ولا مولات سبع شهور، وإنما قيد ذلك بالجذع، قال الجذع الذي يوفي هو الجذع، الذي يجزي في الأضحية هو الجذع من الضأن من الغنم، أما مما سواه من المعز ومن الإبل ومن البقر فلا يجزئ إلا الثاني، لا يجزئ إلا الثاني، يعني يجدع بالنسبة للغنم، وبالنسبة للبقر والمعز والإبل فلا بد أن تكون يعني يكون اثنين، لا بد يكون اثنين، وأجدع يعني يقولون أجدعت الشاة إذا رمت أسنانها، أجدعت الشاة إذا رمت أسنانها، يعني دابا الخروف كيكون في الأول سنان الحليب، كيكون يعني عنده دوك الاسنان ديالو رقاق وفيهم يعني في الجهد بيناتهم رقاق وفيهم في الجهد. فيعني فاش كيوصل هذا السن ديال الجذوعه فانه يلقي الثنايا هاد جوج ديال السنات كيطيحوا ليه. فهنا تقول العرب اجدعت الشات اجدعت الشات اذا رمت اسنانها. وهذا يعني اختلف اهل العلم فيه. فالجمهور على انه لا يجدع الا اذا اكمل سنه لا يجدع الا اذا اكمل سنه ما كيمكنش يكون فيه الاجداع الا فاش كيكمل عام. هذا جمهور قول اهل العلم. وقيل دون ذلك وبعض العلماء قالوا دون ذلك ثم اختلفوا. فمنهم من قال اذا اكمل 6 أشهر وطعن في الشهر السابع ومنهم من قال 8 أشهر ومنهم من قال 10 أشهر. والمرجع في ذلك الى اهل الخبره والى اهل اللغه. الانسان اذا بغى يتحرى فانه يرجع الى اهل الخبره ويرجع الى اهل اللغه. ما اهل اللغه فانهم يفرقون ويعني يظهر من كلامهم ان ذلك يختلف باختلاف الاجناس ويختلف باختلاف السنه. اذا كانت السنه فيها الخصب وكانت البهيمه ترعى وتسمن فانه تجدع يعني في اقرب وقت. واذا كان الجرب وكان القحط وكانت يعني البهيمه تعلف فانها يتاخر اجداعها. وايضا يعني في مساله ديال الابوين ابن الاعرابي رحمه الله ينقل عنه الحافظ ابن حجر وابن منظور في لسان العرب ان الشاه تجدع اذا كانت يعني اذا كان الجدع يعني اذا كان اذا كانت البهيمه ابنه شابين فانها يسرع يعني كتجدع قبل ملي كان والدها شرفين. ابن الشابين يجدع قبل ابن الهرمين إلا كان والديه شابين راه بغي كيجدع بغي كيوصل لهذه المرحله هذه وكيطيح سنان. وإلا كانوا والديه شارفين يعني شي نعجه شارفه وشي فحل حتى هو شارف فيعني كيتاخر يجدع هذاك الشات يتاخر يجدعه. يعني المساله تتعلق بالخصب وبسن الابوين. وهذا يختلف يعني باختلاف الاجناس. فالمرجع الى اهل اللغه وهذا قولهم. وايضا الى اهل الخبره الانسان يشوف يعني الكسابه ويشوف كذا ويسولوا على الاجداع. فالاجداع هو هذا المعنى هو فاش يلقي اسنان. هذا هو اول سن الذي تجزئ فيه الاضحيه. وحنا فاش سولنا الخبره قال كاين اللي كيقول عام كاين اللي كيقول ما يمكنش يجدع الا في عام ونص واختلفوا الناس. الانسان يراقب حتى يكون الاجداع عادي ياخذ الضحيه باش يطمئن على ان الضحيه ديالو وقعت بالصفات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بالنسبة للضأن. أما بالنسبة للمعز فإنه بالمعز وغيره من الإبل والبقر فلا يجزئ إلا الثني لا يجزئ إلا الثني. وأبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب ذبح قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح أخرى. قال لي خصك تعاود. فقال ليس لي إلا جداعة من المعز ما عندي إلا جداعة. فقال لو ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك. ضحي بها دابا انت هذه رخصه لك ولكن يعني الناس اللي جايين بعدك ما تجزئهم لا تجزئهم الجدعه من المعز. وايضا صح انه قالها لعقبه بن عامر ايضا لما بقيت له عتود وهي الجدعه من المعز فقال له ضحي بها. يعني هذيك السنه ترخص النبي صلى الله عليه وسلم مع هذوك الناس اللي ضحوا لجهلهم. ولكن الانسان دابا فقد استقرت الاحكام وتبينت فالانسان لا يجوز له ان يذبح الا الثني مما سوى الضأن يذبح منه الجدع والمعز والإبل والبقر يذبح منه الثاني. والثاني يختلف فيعني الثاني ديال المعز يقولوا هو اللي كمل عامين ودخل في الثالثة هو اللي كمل عامين ودخل في الثالثة. وأيضا بالنسبة للبقر الذي أكمل يعني سنتين ودخل في الثالثة كمل عامين ودخل في الثالثة هذا هو الثاني من البقر. أما بالنسبة للإبل الناقة والجمل فإنه يكمل 5 سنين ثم يبدأ في السادسة هذا هو الثاني الذي يجوز في الأضحية. هذا بالنسبة لسن البهيمة. بالنسبة للعيوب هذا أمر أيضا مهم. فالذي صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب أنه قال 4 لا تجوز في الأضاحي. وكان البراء رضي الله عنه إذا أشار بأصابعه يقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه هو البراء بن عازب كان يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاش كيشير هو كيقول لك راه 4 ما دينزاش في الضحية وكيقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، يعني اللي عوراء ولكن العور ديالها باين، أما إذا كانت شي حاجة خفيفة شي نقطة في العين ولا كذا راه ما كاين مشكل. يعني هذا أخذه العلماء من قوله البين يعني الظاهر، يعني هذا العور ديالها باين كل واحد كيشوفه، اللي شافها كيقول هذه عورة، ماشي بلا ما يحقق، بلا ما يحقق، يعني غير كيشوفها كيقول لها هذه عورة. هذه لا تجوز في الأضاحي. والمريضة البين مرضها، المريضة اللي فيها شي مرض بصفير ولا شي كحوب ولا شي مرض اللي هو باين، شي مرض باين، اللي شافها كيقول هذه راه نعجة مريضة ولا هذه شات مريضة، هذه لا تجوز، لا تجوز في الأضحية. والعرجاء البين عرجها، العرجاء البين عرجها، اللي كتعرج وذاك العرج ديالها واضح باين، أما اللي كيكون فيها شي عرج يسير وتلحق القطيع فهذه لا بأس بها. يعني العرج يعني فاش كيحددوه كيقول لك شي عرج اللي هو واضح، بحيث إلا مشات مع الغنم كتبقى ديما هي متلية، ديما هي مخرة، هذا عرج بين ظاهر، هذه لا تجوز في الأضحية. وإلا كان شي عرج يسير يعني راه ما كاين مشكل تجوز. أيضا قال: والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، ديك المهزولة يعني الضعيفة، في رواية الكثير وهي العجفاء، كثير ديك الضعيفة كيمشي شي واحد شي وحدة نيت كرفصة ما فيها ما ترفد وكيختارها لأن كيلقاها رخيصة كيقول هذه، فهذا بحال لا ما يضحاش، ما كاين أضحية، إلا خداها يعني ضعيفة الجلد لاصق على العظم والضلوع ديالها كيتحسبوا من فوق الصف، هذا لا يجوز باش يضحي بها. هذو اللي وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي لهذا الحديث عن البراء بن عازب هو عبيد بن فيروز، هذا عبيد بن فيروز فاش حدثوا البراء بن عازب بهذا الحديث قال له: إني أكره النقص يكون في الأذن ويكون في العين ويكون في القرن. قال لي راك كره شي عيوب كتكون في البهيمة، كتكون في ودنها ولا في عينها ولا في يعني في القرن ديالها. قال لي: ما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد، ما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد، داكشي اللي كره فيه خليه أنت، شنبو سير شوف البهيمة اللي صح من هكاك، ولكن لا تحرمه على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه أنه يختص هذه الأربعة بعدم الإجزاء، هذه الأنواع الأربعة هي التي لا تجزي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، أما الأمور الأخرى فإنها يعني من باب الكمال، من باب الكمال ومن باب اختيار الشاة السالمة من العيوب. أما عدم الإجزاء يعني الحاجة اللي ما دايزاش كاع فهي هذه الأربعة. أما الإنسان اللي ضحى شي وحدة اللي فيها يعني شي عيب آخر من غير هذه العيوب هذه، ولكن يكون العيب أقل، إن ابن عبد البر رحمه الله قال: أما العيوب المذكورة في حديث البراء بن عازب فمجتمع عليها لا أعلم خلافا فيها، هذه إجماع العلماء أنها لا تجزي. قال: ومعلوم أن ما كان في معناها أو داخل فيها لا سيما أن ما كان في معناها داخل فيها، اللي كان في معنى هذه العيوب فهو داخل فيها، لا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، إذا كانت العلة فيها أبين، إذا كانت دابا العورة ما ديزاش بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى العمية، العمية ما ديزاش، لأن العورة هي اللي مشات لها واحد العين، وإلا مشاو لها بجوج فأيضا يعني كي لا يجمد الإنسان على النصوص، يعني إذا كانت العورة ما ديزاش العمية من باب أولى، إذا كانت العرجة ما ديزاش اللي مقطع عليها رجليها أيضا لا تجوز من باب أولى. هذا المعنى ديال كلام ابن عبد البر رحمه الله، أن غيرها من إذا كانت العلة فيه أبين فإنه لا يجوز من باب أولى. وذكر العلماء يعني هذه المسألة فيها اختلاف كثير، ولكن هذا إن شاء الله أصحها. فتجوز التضحية بالسكاء مثلا التي خلقت بدون آذان، ما عندهاش ودن ولا أذنها قصيرة هكا خلقة تجوز. وأيضا يجوز التضحية بالهريمة، شي وحدة إلا شي بانية ولكن ما تكونش هزيلة، تكون يعني كبيرة رباعية ولا جامعة ولا كذا، ومع ذلك يعني وافية، فهذه تجوز في الأضحية. وأيضا تجوز مكسورة القرن، مكسورة القرن تجوز لأنه لا نص في المنع منها. والحديث الذي يذكرونه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب القرن والأذن، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، فإن فيه جري بن كليب وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عن علي رضي الله عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، وإنما رواية الثقات عن علي رضي الله عنه منهم حجية أنه قال أنه يعني روى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف العين والأذن، أن تستشرف العين والأذن، يعني ينظر سلامة العين والأذن، الإنسان يتحرى ويشوف العين مزيان ويشوف الأذن مزيان، يحقق فيه حتى يعني يقلب يكون ما فيه شي عيوب، ولكن إذا كانت العيوب فهي يعني لا بأس بها في الأضحية. إذا كانت العيوب في العين والعيوب في الودنين شي عيوب اللي هي يسيرة لا بأس بها في الأضحية، ولكن لما ديزش يدك الأربعة التي ذكرناها أو شيء أبلغ منها ولا شي عيوب اللي هي أكثر منها. أيضا يجوز الخصي، الخصي هو هذاك الكبش اللي كيخصوه يعني كيحيدوا ليه يعني الخصيات ديالو، هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، ضحى بكبشين موجوعين، فهذا يقولون بأنه يعني فيه يعني طيب اللحم وفيه السمنة، يعني لا كان الكبش مخصي كيكون يعني اللحم ديالو أحسن وكيكون يعني أسمن من غيره، يعني هذا زيادة في الخلق، فيه تمام الخلق، فيه تمام الخلق وتمام يعني الكبر، هذا جائز. ولكن مسألة أخرى، لا يجوز إخصاء البهائم، يعني هذا الإنسان ما يمكنش يخصي البهائم، هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء، ولكن إذا اشترى واحد الخروف مخصي فهذا لا بأس به، يضحي به وقد ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجوز في الأضاحي الهتماء، الهتماء هذيك اللي مشاو لها السمن يتقرجوا لها السمن قاعد يمشوا، فهذه لا بأس بها، ماشي عبادة من العيوب. وأيضا العشراء، يعني شي شات اللي هي حاملة ولا شي بقرة ولا شي ما فيها حتى مشكل، مشان إلا شرى شي شات ولقاها حاملة ولا شرى هكذا فلا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن زكاة الجنين قال زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه، إلا خرج يعني ذاك الجنين فإنه زكاة أمه، إلا خرج ميت راه زكاة أمه حصلت به تذكيته فيطيب أكله يكون حلال، ولكن إلا خرج وباقي يتحرك فعليه أن يذبحه، إلا خرج يذبحه. هنا بعض العلماء يقولك بأنه يلحق بالأضحية، ومنهم من لا يستلزم ذلك، بعض العلماء يقولك إلا اشتريتي شي شات حاملة وولدت مثلا ولدت فخصك إلا ذبحتيها نهار العيد تذبح معها ولدها، تذبح معها ولدها، وهذا غير لازم لأنه انفصل عنها، انفصل عنها وصار حيوانا آخر، فلا بأس باستبقائه والانتفاع به في أمر آخر، ولكن إذا بغى الإنسان يذبحه ولكن لا ليس فرضا عليه. أنا نمر لمسألة الاشتراك، الاشتراك في الأضحية، يعني أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة، الشاة الواحدة لا يجوز الاشتراك فيها، يعني جوج جيران ولا جوج كذا يقول لك اجي نشتركوا راه انت حقك وحقي وراه نشدوا واحد الخروف ولا واحد المعزة ونضحيوا بها، هذا لا يجوز. ويجوز الاشتراك في البقر وفي الإبل، في البقر يجوز اشتراك سبعة فما دونها، يعني ماشي سبعة لا بد من سبعة، إلا كانوا ستة يضحيوا بهم، إلا كانوا خمسة، إلا كانوا أربعة، إلا كانوا، يعني الإنسان لابد أن يضحي بسبع بقرة أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها أو ثلثها أو كلها، إلا بغى يذبح بقرة بوحده ولا يذبح جمل بوحده فهذا يعني أمر طيب، هذا أمر طيب، ولكن لا يجوز الزيادة على سبعة. أما في الإبل فورد الخلاف بين أهل العلم ويعني الجمهور على أن الإبل كالبقر من حيث يعني الاشتراك أنه سبعة، ولكن ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل الجزورة بعشر شياه، يعني يجعل عشرة ديال الغنم في بلاصت يعني ناقة واحدة يعدلها هكذا. وأيضا حديث أصرح منه حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن، في سنن النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان مع أصحابه في سفر فحضر الأضحى فضحوا فاقتسموا يعني البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة، والبدنة عن عشرة، والذي يدعي الإجماع فهو منقوض يعني بخلاف بهذا الحديث أولا، ثم بخلاف قد خالف في ذلك إسحاق بن راهوية وأيضا بن خزيمة كما ذكر ذلك صاحب العون. أما الاشتراك في الشاة الواحدة فلا يجوز إلا أن يشرك الإنسان غيره في أضحيته، مثلا شي واحد اللي بغى يضحي ويدخل معه شي واحد يعطيه، من باب يعني الهبة ومن باب الصدقة. أما يكون كل واحد بيضحي على نفسه فلا يجوز. أما لك أن الناس مجموعين في بيت واحد كيكون مثلا جوج الخوت مزوجين ولا شي واحد مزوج ومع باه في الدار ولا كذا ولا بغاو يضحيوا بوحده وكانت نفقتهم واحده, وهنا كيوضعوا العلماء بعض الشروط كيقول لك خص تكون النفقه ديالهم واحده وخص يكونوا قرابه, خص يكونوا قرابه يعني ماشي مثلا شي وحدين مثلا معاشرين, واحد مثلا شامي وواحد يعني مصري وسكنوا في واحد الدار ولاو معاشرين ويضحيوا وحده, لا خص يكونوا قرابه. هذا الشرط الاول يكونوا قرابه. والشرط الثاني يكون نفقتهم واحدة, تكون نفقتهم واحدة. والشرط الثالث أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد, ماشي مثلا واحد مفرقين, وهذه كثير من الناس كيديروها كيكونوا مثلا واحد في الدار البيضاء واحد في الكناس واحد كذا, فاش كيوصل العيد كيقول ربنا نضحيو كيريبوا عليه كلهم, كل شيء كيجي لمراكش ويسوق لك اجي باش نضحيو مع بانا. لا بغيتي تضحي مع باك مرحبا, ولكن جيب ديالك انت, جيب الشات ديالك الا بغيتي تحصل على اجر الاضحى. الا كنتي فقير وما عندك شيء وجيتي طبعا على سبيل الصدقة وعلى سبيل الهبة راه ما كاين مشكل, فالإنسان هذا خصو يحتاط فيها. فالاشتراك في الأضحية يعني الصغيرة اللي هي الغنم أو المعز فلا يجوز. والاشتراك في البدنة بينا أنه يعني يجزئ عن 10 فأقل, والاشتراك في البقرة عن 7 فأقل منها. بالنسبة لوقت الذبح, متى يكون الذبح؟ الذبح يكون بعد الصلاة, الذبح يكون بعد الصلاة, لا يجوز أن يذبح المسلم قبل الصلاة. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله, إنما هي شاة لحم قدمها لأهله, فينبغي أن ينتظر حتى يصلي أو حتى يصلي إمامه. وإن كان العلماء يقولون إذا كان من أهل البوادي من الناس اللي ما عندهمش مثلا لا تقام فيهم صلاة العيد فإنه ينظر إلى أقرب يعني حضر أقرب إمامك يصلي فيتبعه, أو أنه ينتظر طلوع الشمس وحل النافلة ذاك الوقت اللي كتحل فيه النافلة وقت الضحى, يعني بمقدار ما تطلع الشمس ويعني الوقت اللي يكفي تكون فيه الخطبة والصلاة اللي تكون فيه الصلاة والخطبة ثم يضحي ولا شيء عليه. أما إذا كان عارف الإمام دياله أو كان كيصلي فخصوه هو يصلي حتى يصلي عاد يرجع, عاد يرجع ويضحي. هذا أول, هذا ابتداء الوقت. وانتهاؤه في آخر أيام التشريق, وانتهاءه في أيام آخر أيام تشرق. واختلفوا في أيام تشرق واش هي يومين بعد العيد أو 3 أيام أو 6 أيام أو حتى الآخر ذي الحجة, خلاف طويل أيضا عريض, ولكن أصحه أنها 3 أيام بعد العيد, أنها 3 أيام بعد العيد, وهي أيام تشرق التي يكون فيها الحاج في منى. هذه أيام تشرق كلها ذبح, يعني كتبقى لنا 4 أيام ديال الذبيحة, يعني يوم النحر يوم 10 ذي الحجة و11 و12 و13 هذه كلها أيام الذبح, وكينتهي الذبح عند آخر يوم من أيام التشريق وهو المغرب. فاش كيودل المغرب ديال الآخر اليوم الرابع من أيام الذبح صافي انتهى. كاين مسألة اختلاف أيضا في الذبيحة واش كتكون في هذه الأيام في النهار ولا في الليل, فالجمهور أن يكرهون الذبيحة في الليل, وهذا يعني من الاختلاف في لفظ اليوم, هل يقع على النهار وعلى الليل أم أنه يقع على النهار وحده, هذا خلاف في اللغة. فعلا الإنسان أسلم له أن يذبح قبل الغروب, أن يذبح قبل الغروب قبل المغرب يذبح, ويتجنب الذبيحة بعد المغرب. فالجمهور يجوزونها ولكن مع الكراهة, مع الكراهة. فالإنسان يعني أفضل يعني ما دامت يعني المدة موسعة فيختار ويذبحها في النهار. مسألة أخرى وهي تولي المضحي أضحيته بنفسه. الإنسان إذا كان قادر فإنه يضحي بنفسه, يذبح هو الرسول, يذبح هو الرسول. إذا ما قدر شيء ولا كانت مثلا امرأة ولا تقدر أن تذبح فتوكل غيرها, إذا كان شيء واحد ما قدر شيء ولا كانت شيء امرأة ولا شيء صبيان ولا كذا ما قدروا شيء كيوكلوا غيرهم إذن يذبحها, ولكن بنية الذبيحة عنهم, بنية الذبيحة عنهم كما سيأتي إن شاء الله. مسألة ذبيحة المرأة, بالنسبة لذبيحة المرأة مش ذبيحة المرأة يعني الذبح المرأة, بالنسبة لذبيحة المرأة, المرأة هي واش تولى الذبح. هذا صح في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن مالك, كعب بن مالك الصحابي المعروف في القصة ديال وزنت في القصة ديال التوبة القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا, كان عنده واحد الجارية وكانت ترعى له غنما, فواحد الشات بغات تموت فذكتها بحجر, ما لقات إلا واحد الحجرة وهي الذبحة بديك الحجرة وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوله وشهد ديزه ولا ما ديزر، فقال لا بأس به كله، لا بأس به كله، لكن أنت مشكل في هذا الشيء كله. فأخذ من العلماء جواز ذبيحة المرأة للشاة، وأيضا أخذوا منها جواز ذبيحة الرقيق، ذبيحة العبيد، العبيد يذبحوا، وأيضا الذبيحة بغير المدية وبغير السكين، لأن ضحتها وذبحتها بحجر، وسيأتي في تفصيل ذلك في مما نذكر يعني باب الآلات. موسى كما علق ذلك البخاري في صحيحه كان يأمر بناته أن يضحين نسائكهن، كان يقول لبناته يعني شهدوا أنتم الأضحية لكم وذبحوا الرسول، فهذا لا بأس به خلافا لمن كرهه وليس معه حجة. إحنا كنا كنسمعوا بأنه بحال هنا عندنا هنا الفقهاء كيقول لك ما الذبيحة ديال المرأة راه ما دايزش، فإذا كان شي واحد مثلا شي مرأة بقات بوحدها الصلاة بدا كتجيبو خايش وليد صغير كدير ليه داك الموس في يديه وتشد ليه هي ودوز ليه، يقول لك باش باش باش دوز، من خص يكون ذكر. بل بعضهم يعني غال في ذلك واشترط أن تكون المرأة حامل، خص على الأقل تكون حامل، يعني ما تنبهش بأنه خص مثلا ديك الحامل تنشوف واش بتوضع أنثى ولا بتوضع ذكر، هذا باش يمكن. فذبيحة المرأة جائزة بهذه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس به أكله، لا بأس بتلك الضحية أكله. مسألة أخرى وهي استقبال القبلة، استقبال القبلة هذا لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء حديث في توجيه الذبيحة إلى القبلة، ولكن وردت آثار يقوي بعضها بعضا أن التوجيه الذبيحة إلى القبلة هذا أمر مستحب، وكان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، بل كان يكره أن يأكل من ذبيحة لم توجه إلى القبلة، شي ذبيحة لا ذبحها مستدبرة القبلة، فكان لا يأكلها ابن عمر رضي الله عنه. فهذا الأمر يعني طيب، وأفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله والنووي في مجموع في المجموع شرح المهذب للشيرازي بأنه لا بأس ب يعني تقبيل البهيمة وتوجيهها إلى القبلة، فهذا أمر مشروع خلافا لمن كرهه كصديق حسن خان في الروضة والشوكاني وغيرهم. بالنسبة لكيفية الذبح، كيف غادي نذبحوا؟ الإبل تنحر قائمة معقولة اليسرى، قائمة على بقية من من من قوائمها، كيكتفوا لها الرجلين اليسرى الجهة ديال اليسر، وكتبقى واقفة فتنحر وتنحر وتنحر في هذه الوهدة، الوهدة هي هذا البلاصة اللي نزلة بين العنق وبين الصدر، فهذا تطعن برمح أو بما يشبهه، هذا هو النحر. فتنحر الإبل لأنه لا يمكن إضجاعها، يستحيل أو يعصر، ما يمكنش يعني بغيتي ترقد أنت واحد الجبل تطيحه الأرض وبغيتي تشد ما يمكنش، فهي تنحر. أما بالنسبة للبقر فيمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، لأن الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والعلماء مجمعون على أنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، هذا لا بأس به. أما كيفية الذبح بالنسبة للشاة فهي مفصلة ومبينة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضجع الشاة على شقها الأيسر، كان كينعس الشاة على الجهة ديالها اليسرية، بعد ما يعني كيجيبها كيطيحها على الجنب ديالها اليسر، ويقبض قرنها أو على وجهها، كيشد اليمين ديالها وكيوضع رجليه على الصفاح ديالها، كان يضع رجله على صفاحها أي على جانب عنقها، وهذا ليكون أمكن لكي لا تتحرك ولا تضطرب فتؤذيه، ثم يمر السكين على المنحر على مكان الذبح. هنا مسألة الذكر، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر على البهيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني، هذا هو الذكر اللي يقتدي به يعني الإنسان، لأنه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى ولكن هي من خصوصياته، كان يقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وكيذبح الآخر كيقول هذا عن من لم يضحي من أمتي، هذا خاص كما يقول الحافظ ابن حجر، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكنش شي واحد دابا يذبح ويقول هذا راه خاص على الدوار كذا ولا خاص على كذا، ما يمكنش. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان كيذبح كيقول هذا عمن شهد لي بالبلاغ، هذا عمن شهد لي بالبلاغ، من شهد يعني بان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله. اما المسلم يقول بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا منك ولك، يعني دائما المسلم مرتبط بالتوحيد، اللهم ان هذا منك ولك، يعني يا ربي انت اللي رزقتني هذا الرزق هذا وانا اتوجه به قربانا لك لا لغيرك، اتقرب به قربانا لك لا لغيرك، فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ففي حديث علي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، والنحر ديالك ما يكون الا لله سبحانه وتعالى. ايضا يقول الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالانسان يذبح لله سبحانه وتعالى، اللهم ان هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. وذهب بعض اهل العلم الى جواز ان يقول المسلم اللهم هذا عني وعن اهل بيتي، اللهم ان هذا عني وعن اهل بيتي، ولكن ليس هذا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا نعم احنا نتكلم، احنا هذه بالنسبه للمسلم، المسلم كله يذبح، كل مسلم، بل بعض العلماء تكلم في الكتاب، في الكتاب اذا استنابه غيره في الذبيحه فاجازها قوم بالنسبه للكتاب، لان ذبيحه الكتاب جائزه، طعام الذين اوتوا الكتاب يعني جائزه لنا ذبيحه. فالانسان اذا كان تارك الصلاه او هذا على خلاف اللي مثلا اللي غادي يكفر تارك الصلاه راه ما غاديش ياكل الذبيحه ديالو، اللي غايكفر تارك الصلاه لانه ما غاديش يكون يهودي وما غاديش يكون نصراني، وانما يكون مرتدا، والمرتد عن دينه كافر كالمجوسي وكغيره، ما غاديش يكون يهودي ولا نصراني. الذبيحه انما تباح ذبيحه المسلم وذبيحه الكتاب اليهودي او النصراني، ولا تباح ذبيحه غيره. بالنسبه للتسميه فلا يجوز للمسلم ان يتركها عامدا، اذا تركها عامدا لم تؤكل ذبيحته. إلى الإنسان ما سماش وما كبرش وما ذكرش الله سبحانه وتعالى الذبيحة لا تؤكل، سواء في الأضحية ولا في العقيقة ولا في أي شيء لا تؤكل، هذه حرام ما تتجيفها. أما إذا نسيها المسلم فإن جمهور الصحابة على إجزائها، على إجزائها، ويقولون بأن ذكر المؤمن في قلبه أو أنه ذبح بدينه، أنه ذبح بدينه، يعني ذبح بدينه، هو مسلم واسم الله دائما على لسانه وإن نسيه. بالنسبة لآلة الذبح، باش غادي يذبح الإنسان، يذبح بكل ما ينهر الدم، قال الحاجة اللي سيلت الدم غادي يزبيها الذبح. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة كانوا غادي واحد الغزوة هما يقولوا لي إن لاقوا العدو غدا، احنا غادي نتلاقوا مع العدو غدا، واش نذبحوا بالسيوف ديالنا، واش نذبحوا بالسيوف ديالنا، إلا ذبحنا بالسيوف ديالنا غادي تحفى، غادي تحفى السيوف ديالنا، وإلا مشينا للجهاد ما غنديروا شيء، فلا تفعلوا السيوف فعلها في رقاب أعداء الله. فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، كل حاجة اللي انهرت الدم، قال الحاجة اللي سيلت الدم وتذكر عليها اسم الله فهي حلال، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، فاستثنى السن والظفر، وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، اللي هم راه غير السن والظفر اللي ما يجوز باش تذبحوا به. علاش؟ لانه السن عظم ولا يجوز التذكيه بالعظام، العظام ما يمكنش تذبح بشي عظم، وخاطر قوت وطنجره وتمضيه لا يجوز ان تذبح به. بعض العلماء كيذكروا من الحكم انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه طعام اخواننا من الجن فلا يجوز ان يذبح به لكي لا ينجسه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان يستنجى بعظم او روس، بعظم أو رفض، وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، فلأن الدماء نجسة، فلذلك هذه حكمة ذكرها العلماء لم تثبت في نص يعني مرفوع، يقولوا بأن هذا العظم ما خصكمش تذبحوا به لهذه العلة. وأما الظفر فمدى الحبشة، والمدى جمع مدية، يعني ديك الشفرة، الشفرة الكبيرة هذه هي باش كيخدموا الحبشة، وهم كانوا يعني ذاك ساعة أهل الكفر باش كيذبحوا كيذبحوا بالخنق، قالوا كيقشوا هذاك البهيمه كيشدوا يقشوا حتى تموت، هذه هي ذبيحتهم. فلذلك وقع خلاف ايضا بين الفقهاء، واش هذا العظم اذا كان منفصل، هذا السن اذا كان منفصل او هذا الظفر كان منفصل يجوز التذكيه به؟ فالظاهر انه لا يجوز، سواء كان منفصلا او متصلا بالذابح لا يجوز، يعني الانسان يذبح بالعظم ولا يجوز يذبح بالظفر او بالسن، هذا كلها لا تجزئ الذبيحه به. اما غيره فذكر النووي رحمه الله وغيره انه يجوز الذبح بالقصب وبالخشب وبالزجاج وبالحديد وبالنحاس وباي شيء وقع به انهار الدم، جاء الحاجه اللي تسيل الدم فهي يجوز الذبح بها، يجوز الذبح بها. بالنسبه لموضع الذبح، موضع الذبح فين كيكون؟ يكون في الحلق واللبه، يكون في الحلق واللبه، يعني هنا في العنق هناك يكون موضع الذبح. بالنسبه لما ينحر فانه يكون في الوهده كما ذكرنا، وبالنسبه للغنم وبالنسبه للبقر يكون في المنحر في الحلق واللبه، يعني صفري الاوداج، يعني هنا كاين عندنا الحلقوم وعندنا المريء وعندنا الاوداج. الاوداج هما هذ العروق اللي دايزين في جانبي العنق، والمريء هو هذاك اللي كيطلع الهواء وينزله، والحلقوم هو اللي كيهبط الماكله، فهذه خصها تقطع ولكن الا ما تقطعتش او لا هذه الغصه هذه اللي كاينه هنا، هذه الجوزه كيسميوها الجوزه وكيسميوها الغصه وكيسميوها هذه العقده هذه، فالا كاين الا مثلا دازت جهه البهيمه، فيعني الناس دابا كيتركوها كيقول لك راه ما دايزاش، فهذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل على انها تحرم، ليس فيه دليل، يعني سواء داز في جهه البدن او مشى جهه الراس هذا كله جائز. ثم هذه الوهده هذه متعلقه بالحلقوم، والحلقوم ما فيه شيء اصلا دم، ما فيه دم، ما فيه النفس، ما فيه شيء، ما فيه دم، وانما خصو يفري الاوداج، الاوداج اللي هي فيها الدم هي هذه العروق، يعني الانسان يجتهد فيها حتى باش يخرج ذاك الدم. وهذا ايضا مما سنذكره، يعني فيه دليل على الرفق بالحيوان، هذا الشعار الذي يتشدق به اعداء الله سبحانه وتعالى، وكيقول لك راهو ما كيرفقوا بالحيوان، وقال لك المسلمين دابا كيذبحوا وما كيعرفوش وكيبقى البهيمه كتركل وكذا وكذا، فهذا اثبت حتى يعني علماءهم من المنصفين ان هذه الطريقه احسن طريقه واسهل طريقه لاراحه الذبيحه، اسهل طريقه اللي ما كيتعدش فيها الحيوان هي الذبح بالطريقه الاسلاميه، ثم هي اطهر واطيب، لان البهيمه كتخلص من ذاك الدم كله كيخرج منها وكتبقى طيبه، لا يبقى في عروقها شيء من هذه الدماء الكثيره التي يعني تتجمد وتؤذي يعني الذي يطعمها، يعني هذه احسن طريقه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالاحسان الى الذبيحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، كتب الاحسان يعني الله سبحانه وتعالى فرض الاحسان في كل حاجه، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، اذا قتلتم فاحسنوا القتلى، الى قتلتوا شي واحد قتلوه، يعني حتى بالنسبه للكفار بالنسبه للغزوات كان ينهاهم عن التمثيل، ينهاهم عن التمثيل يعني يمثلوا بهم، ان الكفار كانوا مثلا قتلوا المسلمين كما وقع عليه حمزه سيد الشهداء رضي الله عنه وارضاه، لما قتلوا الكفار بقاو كيقطعوا ليه، يقطعوا ليه ودنيه وشي كيقطع ليه الكبده ديالو كيجبدوها وكذا، هذا من التمثيل، والمثله حرام في دين الاسلام، فالقتل حتى الا كان الجهاد بين المسلمين وبالكفار فكيقتلوا ويحسنوا القتله، مات صافي اجهز عليه حتى يموت صافي، ما تبقى تقطع ولا تجد، هذا لا يجوز. فهذا اللي كان في الانسان ففي البهائم ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته، وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند عائشة فقال لها هلم من مدية جيبي شي شفرة، قال اشحذيها بحجر، اشحذيها بحرج، مضيها بشي حجرة مضيها، علاش؟ لأنه إذا كانت ديك الشفرة ماضية كتذبح دغيا وكتريح البهيمة بسرعة، ما كتعدش ماشي بقى شي حاجة حافية وتجر وتسير ورجع ورجع والبهيمة كتألم، فيعني واخا تكون بهيمة راه الله سبحانه وتعالى أمرنا وقال النبي أنه حتى الشات، واحد الصحابي وجده يعني كيذبح وقال له اني اذبح الشات واني ارحمها، قال لي كنذبح الشات وكتبقى فيا، قال لي والشات ان رحمتها رحمك الله، والشات ان رحمتها الا بقات فيك راه الله سبحانه وتعالى حتى هو يعني يرحمك ويتفضل عليك وينعم عليك. فالإنعام والإحسان يكون في كل شيء. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفاء وبأن توارى عن البهائم. توارى عن البهائم ما يشوفوهاش البهائم حتى ينزلوا الله، يكون شي واحد كيعاون حتى تطيح البهيمة الأرض وتكبلها مع مع, مع القبلة وعاد يجيبوا لك الشفرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الرجل شد البهيمة ومطيحها وعاد جايب هذيك وخدمت بارك على هذيك البهيمة وخدمت تيمضي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ واش بدي تقتلها يعني قتلات متعددة؟ هذا كله ليس من الإحسان. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصها يعني تتوارى ديك الشفرة ما تشوفهاش البهيمة حتى لوقت الذبح، حتى لوقت الذبح تكون يعني مشدودة مزيان عاد تجيبها ومباشرة تذبحها. وأيضا العلماء ألحقوا بذا يعني أن الذبيحة لا تذبح وأخرى تنظر إليها، ما تذبحش بهيمة تمشي للكوري وراء البهايم كذا وتشد وحدها وتذبح أحد أخوتها. فيعني من الخطأ أن يقال بأن البهيمة لا تفهم أو أنها لا تعقل، فإن البهيمة وخا ما تعرف حتى حاجة فهذا الذبح تعقله وتفهمه. أي بهيمة جبتي لها الشفرة حداها كتعرفها وكذا. هذا الله سبحانه وتعالى يعني مكنها من ذلك. بحال البهائم الاخرى مثلا الكلب، غير الا شفتي الكلب مثلا اللي ينبح وانت حضرتي غير الارض بيتهز حجره كيعرفوا كيهرب. فاش هذه مسائل عندهم يعني واحد الحدود ديال المعرفه واحد الحدود ديال التفطن يتفطن اليه البهائم. فيعني من الاحسان البهيمه ان الانسان يعني يمضي الموس مزيان ويعني يخبيه ما يوريش البهيمه حتى توصل وقت الذبح، وما يذبحش بهيمه حدا الاخرى ويذبح ويجهز يعني بسرعه بسرعه يذبح. إلى مثلا ما مقطع شيء مزيان يعاود يرجع ما في إشكال. إلى مثلا فات ليه داك الشيء حتى قطع الراس كاع تقطع عليه الراس هذا لا بأس به، هذا لا بأس به لا تقطع كاع الراس. ولكن لا يجوز له أن يعني أن يقطع الراس حتى يستيقن موت البهيمة. يعني فاش ذبحتي خلي البهيمة تركل على خاطر حتى تتأكد بأنها راه ماتت، تأكد بأنها ماتت. ولا مثلا كلقى راه هي باقية تتحرك وخدام جاب القضيب وخدام تينفخ وخدام بغا يبدا يسلخ، هذا لا يجوز. ديك البهيمه خاصك تخليها حتى تخرج منها الروح تتموت يعني موت كامل تام عاد بدات تساعد دير داكشي اللي بالك. بالنسبه لمن وكل الجزار، شي واحد الا جاب شي جزار وذبح ليه وسلخ ليه مثلا داكشي، لا يجوز له ان يعطيه من الاضحيه، ما خصوش يعطيه من الاضحيه، وانما يعطيه من عندي. يعطيه شي حاجه اخرى، يعطيه فلوس ولا يعطيه سكر ولا يعطيه زيت ولا يعطيه شي حاجه، لا يعطيه من الأضحية. بعض الناس يعني تساهل وقال لك يا سيدي لا كان فقير، احنا بغينا نتصدقوا على الفقراء وذاك الجزار توا فقير بغينا نعطيه. نقول له لا لا تعطيه واخا يكون فقير، لانه غادي يكون فيه شيء من المسامحه. الا كان بغى يذبح لك مثلا ب 1000 ريال الا اعطيتي شي حاجه اعطيتيه الكرعين ولا اعطيتيه مصارن ولا اعطيتيه ديك الكرشه غادي يقول لك يا سيدي غير واحد 1000 فرانك. فيعني غادي تكون يعني تضيع شيء من الأجرة ديالو، فلا يجوز أن يعطى الجزير منها شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاش وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح بدنه باش يذبح دوك الجمال، قال ولا تعطي الجزير منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال نحن نعطيه من عندنا، احنا غنعطيه من عندنا ما تعطيش حاجة من الذبيحة. وأيضا بعض الناس كيوقعوا في واحد الخطأ وأنهم يبيعون شيئا من الأضحية، يقول شي حاجه ما عنده ما فيه ما ياكل شي حاجه كيبقى يبيع الراس ولا يبيع البطانه ولا يبيع كذا، فلا يجوز. وبل ايضا يعني مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ او صححه يعني في صحيح الترغيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له، من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. فالانسان لا يجوز ان يبيع شيئا من اضحيته، ياكل ويتصدق ويدخر ما شاء. بقت هنا مسألة وهو أنه يستحب للإنسان لا يأكل حتى يرجع من المصلى. الإنسان إلى الصبح يصبح صايم ما يأكلش يعني ما يفطرش. من الناس دابا كيصبحوا كيديروا البغرير ويديروا الرغايف ويديروا كيدير الربر ولا كيدير هذا في عيد الفطر كيصبح ويبدا يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لا يخرج لا يطعم حتى يرجع. ففي الفطر كان يفطر على تمرات، يعني في عيد الفطر فاش كان كيخرج كيفطر قبل ما يخرج، ولكن في الأضحى لا يأكل حتى يرجع. وردت يعني روايات فيها حتى يرجع أو حتى يصلي، وفي بعض الروايات حتى يأكل من ذبيحته، حتى يأكل من ذبيحته، وإن كان الحديث يعني فيه في شيء من المقال، ولكن يعني صححه بعض أهل العلم. كاين في واحد الرواية في سنن البيهقي أنه كياكل من الكبدة، كياكل من الكبدة، هذه الرواية دي ما صحيحش. فالإنسان اللي رجع يأكل من مكان يلقى الزنان، يأكل منه يلقى شلحي مصطابو، يلقى أي حاجة يلقى كله يأكل منها. فهذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المضحي يجوز له أن يأكل ويطعم ويدخر، يجوز له أن يأكل ويطعم ويدخر. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان نهى الصحابة أن يأكلوا بعد ثلاثة، كان يقول لهم ما تأكلوش اللحم بعد ثلاثة أيام، فاش تذبحوا ما بقيش تأكلوا من مورا ثلاثة أيام، صافي ثلاثة أيام تأكلوا جمعوا هذاك الشيء واللي شط صدقوه كذا، ولكن لا يبقى، لا يصبح في بيتي في ثالثه شيء، ما يبقاش بعد ثلاثة أيام شيء حاجة عنده في الدار. وهذه ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام بعد الذبح مثلا، لو تصورنا مذبح يعني تل آخر أيام تشرق فإنه يستمر ثلاثة أيام عاد يأكل. هذا في أول الإسلام. ثم جاء الحديث بنسخ ذلك، والعلماء على خلاف، منهم من قال أن ذلك نسخ ورفع، والإنسان يعني يجوز له أن يدخر ما شاء في جميع الأحوال، ومنهم من قال بأن الحكم معلل، بأن هذا الحكم هذا كان علة، لأنه ذكروا في الحديث بأنه ذاك العاملين هاو النبي صلى الله عليه وسلم باش يدخروا اللحوم أكثر من ثلاثة أيام بأنه دفت دافة من الأعراب، شي ناس كانوا فقراء من الأعراب وجوا إلى المدينة فوق الأضحى ما عندهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صافي ثلاثة أيام ما بقيش يلقى عند شي واحد اللحم، يعني علاش باش يواسوا هذوك الناس وباش يطعموهم. لما كان العام الماضي شي وحدين بداو كيخليو اللحم وكيخليو داك الشحم وكيقادو بها داك الزيت القناديل ديالهم وكذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما نهيت من أجل الدافة، إنما نهيت من أجل الدافة غير من أجل هذوك الناس اللي كانوا، داكشي باش قلت لكم ما دابا كلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. إذا كان الحكم معلل بالنسبة لمن رأى أنه معلل فيقولون بأن هذا الحكم لم ينسخ، ما تنسخش، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي يكون فيها اليسار ويكون فيها الناس غير محتاجين، ولكن إذا كانت شي وقت اللي كان فيها الحاجة وكان فيها الفقر وداكشي فيرجع هذا الحكم، كيرجع هذا الحكم وخص الناس يتصدقوا وما يخلوش المساكين يعني بلا لحم يتصدقوا عليهم. والإنسان طبعا يعني خصو يتصدق من أحسن ما يجد، ماشي دابا الانسان يلا احسن المخير فيهم كيتصدح بدوك الرجيلات ديال داك الكريعات ديال الغنم ما فيه ما يطيبهم، مع اللحم موجوده صافي كيتصدق ولا كيخرج المصارن، يعني قليل باش تلقى شي واحد اللي بغى يصدق مثلا الكتاف ولا بغى يصدق مثلا شي فخاد ولا بغى يصدق، قليل في الناس، مع ان هذاك هو اللي كيبقى. ان عائشه رضي الله عنها كانت ذبحات واحد الشات وجا عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اش اللي بقى من ديك الشات، قالت لي ما بقي الا كتفها، راه تصدقت بها وما بقى الا هذا الكتف هو اللي خليت باش نطيبو حنا باش نقضيو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها الا كتفها، راه كلها بقات، هذاك الكتف هو اللي مشى، الكتف اللي غادي ناكلو هو اللي مشى، يعني هذاك الشيء اللي مشى كله يحفظه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فش كان كيقول يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما تصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فأنت ذاهب وتاركه للناس، وما عدا ذلك فأنت ذاهب وتاركه للناس، أدخل الورطة. فالإنسان يعني يتصدق من أحسن ما يجد، الإنسان يتصدق من أحسن ما يجد، وهذا إذا بغى الإنسان ينال البر كما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصحابة رضي الله عنهم لما كان عندهم هذه الأمور هذه مترسخة في قلوبهم وكانوا يفهمون كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يخاطبهم بلغتهم التي يفهمونها ويتدبرون كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحة، عندي واحد الفيرما اسمتها بيرحة هي أحب شيء عندي، والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإني أجعلها لله ولرسوله، كان تصدق بها، يعني هذا هو البذل وهذا هو العطاء وهذا هو العنوان على على البرهان على الإيمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، الطهور شطر الإيمان والصدقة برهان، هذا في حديث اللي صدر به مسلم الصحيح دياله، الصدقة برهان أي برهان ودليل على صدق التوجه لله سبحانه وتعالى، وصدق الإسلام وصدق الإيمان المترسخ في القلوب، فالإنسان ينفق مما يحب. لعل هذا القدر يعني كفاية وأتينا يعني ومسألة نبهو عليها أيضا، لما يعني ذكرنا احنا بأن المسألة سنة مؤكدة، فينبغي للمسلم أن يتقرب بها الله سبحانه وتعالى مع كامل الإخلاص، يتقرب بها الله سبحانه وتعالى ويكون مخلص وتكون طيبا نفسه بهذا، ماشي يكون كاره. أنا كثير من الناس دابا كيبقى يتقل عليه هذه القضية الغلاء المعيشة وكذا، وكيبدا يكون كاره هذه المسائل، فإنما هي قربة لله سبحانه وتعالى اللي قدر وينفق فيها الأموال، ينفق فيها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا الإنسان كيكون مثلا فاسق ولا فاجر ولا ما كيصليش ولا امرأة متبرجة ولا كذا، وكيوصل هذا العيد وكيبداو يحرصوا عليه، لا بتخصنا نضحي وارد شراء راب من الدين، يوصل ماشي من الدين، يوصل ماشي من الدين، وتحجب ماشي من الدين، هذه كلها أمور من الدين. فالإنسان خصو يحرص على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، حتى إذا عمل هذه الأمور فإنما قربة. فكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عبد يجاهر ربه سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالذنوب صباح مساء؟ الإنسان خصو ينقي السريرة دياله، ينقي يعني الوضعية دياله، ينقي يعني نفسه من الشوائب التي تعرض له، يجتنب المعاصي ويجتنب المنكرات ويعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءت قربة كان يعني في مستوى ديال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.